السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الواو حرف عطف على أساس الكلام المتصل في أحكام الحج. واذكروا الله، واذكروا في الأمر مبني على حذف النون، والواو طبعا ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل، والله اسم الجلالة مفعول به منصوب على نزول الفتحة. في أيام، يبقى طبعا ايه في اذكر الله في ايام متعلق بالفعل ايه؟ بالفعل اذكر، يبقى الجار والمجرور متعلقان بالفعل اذكر، يعني شبه الجمله متعلق بالفعل اذكر. في ايام معدودات، معدودات طبعا نعت لكلمه ايام مجرور عن تجر الكسره. فمن تعجل في يومين، طبعا نوت ايه الفاء استئنافيه، كلام جديد عيد احكام بقى الايه التعجل واحكام التأجيل في الـ في الـ في المنى. فمن تعجل في يومين، يبقى ادي من اسم شرط وتعجل فعل الشرط، وجواب الشرط فين؟ فلا اثم عليه. يبقى دول الثلاث اركان اللي احنا بنحددهم الاول في اسلوب الشرط. يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط بحالها هي الايه؟ هي الخبر. طيب تعجل فعل الماضي مبني على الفتح في محل جزم. طيب في يومين، يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل تعجل. فلا إثم عليه، الفاء وقع في جواب الشرط اللي هي الرابطة اللي هي فاء الجزاء. يبقى لا إثم عليه الجملة دي بحالها كلها في محل إيه؟ في محل جزم، لأنها جواب الشرط، الأداة جازمة والجواب مقترن بالفاء. طب ليه اقترن جواب الشرط بالفاء؟ لأنه جملة اسمية مكونة من لأن فاء الجنس وإثم اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر لا. ومن تأخر فالإثم عليه زي بالظبط، يبقى من شرطية اللي هو حرف عطف، ده الكلام ده معطوف على اللي قبليه، اسم شرط مبتدأ، وتأخر فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، وجملة فلا إثم عليه جملة جواب الشرط في محل جزم. فلا إثم عليه لمن اتقى، طبعا اللام حرف جر، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام، واتقى شبه الجمله الفعليه متعلقه او صله الموصول لمحل اعراب. طب امال ايه المواقع الاعراب الجر والمجرور اللي هو شبه الجمله لمن؟ والله ده متعلق بمحذوف خبر. لمين؟ لمبتدا محذوف تقديره ذلك، يعني ايه اللي ذلك دوت؟ يعني ايه اللي حدث اللي فات ده؟ ذلك لمن اتقى. ذلك لمن اتقى، يعني على اساس الايه؟ التاخير او نفي الاثم عن الذي تعجل في يومين او الذي تاخر في ثلاثه ايام. واتقوا الله واعلموا انكم لا تحشرون. اتقوا فعل امر مبني على حذف النون والواو فاعل، والله اسم الجلاله مفعول به، واعلموا فعل امر كذلك، يبقى الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، واعلموا يبقى في اعلموا حاجه، يبقى علم الافعال تنصب مفعولين، يبقى المصدر المؤول عرفناه بقى انه بيسد مسد المفعولين، سد مسد مفعولي كلمه علم في محل نصب طبعا. ان حرف ناسخ او مشبهه بالفعل، والكاف ضمير اسم ان، وجمله تحشرون هي الايه؟ هي الخبر بتاع مين؟ بتاع ان. والجر والمجرور اللي هو شبه الجمله اللي اليه متعلق بالفعل تحشرون. ومن الناس طبعا ايه كلمه تحشرون؟ يعني تجمعون. واتقوا الله الذي اليه تحشرون، والحشر يوم القيامه. ومن الناس ما يبقى قوله في الحياه الدنيا، من الناس طبعا الواو حرف عطف او استئناف كلام جديد، يبقى من الناس شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، وكلمه من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر. طيب تجيبنا اسم موصول، يبقى عايزين ايه؟ عايزين اللي هو ايه؟ صله الموصول. لا، يبقى ديت صله الموصول لمحل اعراب. طب يعجبه فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه، مين اللي هيعجبك؟ قوله، يبقى قوله فاعل، يبقى هو الذي سبب الاعجاب. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ومفعول به مقدم، وهنا واجب التقديم عشان المفعول به هنا ايه؟ ضمير متصل. يعجبه قوله في الحياه الدنيا، طبعا ايه في الحياه جر ومجرور متعلق بالمصدر قوله في الحياه شبه جمله، والدنيا نعت لكلمه الحياه، وطبعا ده نعت مجرور عن تجر الكسر مقدره، وكلمه الدنيا اسم تفضيل على وزن افعل، بس هنا طبعا جاي المؤنث منه ايه؟ فعلى، ولذلك المذكر منه الادنى. ويشهد الله على ما في قلبه، اللي هو حرف عطف ويشهد هو، يعني الذي يعجبه قوله ده بيشهد الله، يبقى يشهد هو الفاعل ضمن الصيغه بتقدير هو، والله اسم الجلاله مفعول به، يشهد الله على ما في قلبه، طبعا على شبه الجمله اللي هو على ما في قلبه متعلق بالفعل يشهد، وما اسم موصول وفي قلبه ده شبه الجمله متعلق محذوف، نقول ايه بقى فيها؟ هو موجود على ما هو موجود في قلبه. ليه بقى؟ لان احنا لازم الجمله اللي صيغه الموصول لابد انها تكون جمله فعليه او جمله اسميه. طيب اذا لقيناها جر ومجرور يبقى نقول متعلق بمحذوف هو موجود. وهو ألد الخصام، الواو طبعا هو الحال، يعني هو بيشهد الله على ما في قلبه وحاله انه ألد الخصام. طبعا الكلمة الألد، ألد دي صفة مشبهة، واللدد اللي هو شدة الجدال، واللدادة اللي هي الجدال الشديد، والخصام وهو ألد الخصام، والخصام اللي هو الخصومة، يعني يجادل جدلا شديدا. وما وكلمة خصام مصدر، الفعل بتاعها خاصمة على وزن فاعلة، وطالما الفعل على وزن فاعلة يبقى له مصدران فعال ومفعلة، يبقى الخصام والمخاصمة. هو طبعا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وألد خبر مرفوع علامة الرفع للضمة. طبعا ما قلناش على اسم تفضيل ليه؟ لأن ديت فيها ايه الزيادة والنقصان والعيوب والأمراض والالوان، ديت بتتاخد على اساس انها على وزن افعل بتبقى في حاله انها صفه مشبهه. فكلمه الد ده عيب من العيوب، يبقى ايه؟ يبقى نقول عليها صفه مشبهه. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها، يبقى ادي اذا اسم الشرط او اداه الشرط ده واحد، وتولى فعل الشرط، وفين جواب الشرط؟ سعى، اهو يبقى اذا تولى سعى، يبقى ده الجواب في روح على طول. يعني ساعه ما تولى يبدا سعيه في الفساد على طول في الحال. عرفنا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وجملة تولى فعل ماضي مبني على الفتح الأول، والفعل ده مستقدر هو، والجملة في محل جر، وجملة سعى لا محل معراب لأن الأداة غير جازمة. سعى في الأرض هو طبعا الفاعل، وفي الأرض جر ومجرور متعلقان بالفعل سعى. ليفسد اللام لام حرف تعليل وجر، ويفسد فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة بأن المضمرة، والجر والمجرور اللي هو شبه الجملة يبقى ده المصدر المؤول، ده مجرور بإيه؟ بأن، مجرور باللام، يبقى المصدر المؤول أن يفسد مجرور باللام، يبقى إيه؟ متعلق بالفعل إيه؟ يفسد، متعلق بالفعل يفسد الجر والمجرور نفسه. ويهلك الحرث والنسل، يبقى الواو حرف عطف، ويهلك مضارع منصوب معطوف على مين؟ على يفسد. ينفع نعطف فعل على فعل؟ نعطف فعل على فعل زي في قوله تعالى قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. كل ذات أفعال مضارعة منصوبة معطوفة على ما قبلها. يولك الحرثة، الحرثة مفعول به، فعل طبعا بتاع يولك ضمير مستتر، والنسل معطوف عليه، والله لا يحب الفساد، طبعا جملة جديدة خالص استئنافية ممكن أو نعطف على قبلها. والله لا يحب الفساد، يبقى الله اسم الجلالة مبتدأ، وجملة لا يحب خبر المبتدأ في محل رفع، والفساد طبعا مفعول به. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، تعال برضو إيه ناخد تقسيمتها، يبقى الواو ممكن أقول إيه حرف عطف أو استئنافية، أدي إذا أداة الشرط، وقيل أدي فعل الشرط. طيب إذا قيل له اتق الله، يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى نقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يبقى ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. طيب جملة قيل يبقى في محل جر بإضافة إذا إليه، وعرفنا إن إذا ظرف على طول. طيب وجملة أخذته طبعا هنا إيه؟ جملة لا محل معرب عشان الأداة غير جازمة. طيب تعالوا نعرفها حتة حتة كده بقى. قيل فعل ماض مبني على الفتح ومبني المجهول. طب إذا قيل له طبعا شبه جملة متعلق بقيل، إيه الكلام اللي اتقال له؟ اتق الله. نعرف التقي فعل امر مبني على حذف حرف العله، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، والله اسم الجلاله مفعول به. طيب جمله اتقي الله ده تبقى في محل رفع مقول القول، لان دي كلمه قيل مبنيه للمجهول. اخذته العزه، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والعزه فاعل. واحنا قلنا الجمله ديت لما حالها رب بالاثم طبعا جر ومجرور اللي هو شبه الجمله، ونقول بقى الجر والمجرور متعلق بمحذوف حال. ليه بقى؟ لان هي اخذته العزه اثما او متلبسا متلبسا بالاثم. فحسبه جهنم ولبئس المهاد، طبعا الفاء ممكن اقول عليها ايه، فاء الفصيحة، يعني اذا حدث منه ذلك يبقى ديت افصحت عن شرط محذوف، يبقى فحسبوه جهنم. حسبه مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وجهنم خبر مرفوع علامة الرفع الضمة. طب إيه اللي خلانا ما أقولش إن ديت خبر مقدم وجهنم مبتدأ مؤخر؟ لأن الاتنين إيه؟ الاتنين معرفتين، يبقى حسبه دي معرفة وجهنم دي معرفة، وجهنم دي علم مؤنث للنار التي يعذب فيها الكفار. يبقى الاتنين معرفتين، فالذي يتقدم منهما هو المبتدأ. واحنا لو شفنا الايه ده اللي هو ايه، ويريد ان يخدعوك فان حسبك الله، يعني نفس التركيب هي ايه، حسبك الله. ولا بئس المهاد، الواو طبعا حرف عطف، واللام اللي احنا عرفناها بقى ان بتبقى موطئه للايه، للقسم، يعني كان جمله بئس المهاد دي جمله جواب القسم، تبقى جمله لا محل من اعراب، لانها جمله ايه، فيها قسم او جواب قسم. طيب بئس المهاد اسلوب ذم، طب مكون من ايه، من اداة الذم او فعل الذم اللي هو بئس، ده واحد، والفاعل على طول بعدين من اتنين. طب فين المخصوص؟ محذوف تقديره هي، اللي يعود على مين، على جهنم، يعني بئس المهاد هي. وجمله طبعا جواب القسم لو حال اعراب، والمخصوص دوت لو كان موجود كان هيبقى لنا اعرابين، يا اما مبتدا مؤخر يا اما خبر مبتدا محذوف، وهتبقى جمله بئس المهاد الجملة نفسها خبر مقدم لإيه؟ للمبتدأ المؤخر اللي هو هي، وجملة بئس المهاد هي اللي هو طبعا إيه، تبقى جواب القسم لا محل غرام. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، زي الفونية بالظبط، زي إيه، ومن الناس من يجيب قوله. من اسم حرف جر، والناس شبه الجملة، متعلم محذوف خبر مقدم، كلمة من اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر. يشري يعني إيه يشري بقى هنا؟ يعني يبيع نفسه. يعني اما لو قلنا يشتري خلاص يشتري، واحنا عندنا باع يعني باع اللي بمعنى ايه شرى، وابتاع يعني اشترى، يعني من الافعال الايه اللي لو حطيت لها ت، انا عندي باع عكسها ايه، باع يبقى عكسها ابتاع، يعني لو انا خدتها ايه كايه كفعل من جنسه يعني. طيب ممكن اقول له باع عكسها اشترى. طب لو انا خدت بقى ايه كلمه شرى، شرى يعني باع، طب لو حطيت لها ت هتبقى اشترى، تبقى عكسها، ودي من العجائب اللغة الجميلة الحلوة خالص اللغة العربية. يشري نفسه ابتغاء، ليه بيشري نفسه؟ ابتغاء يبقى مفعول لأجله، منصوب علامة النصب الفتحة، ابتغاء مرضاتي يبقى مضاف إليه، مجرور علامة الجر الكسرة، الله مضاف إليه، وطبعا يبتغي مرضات الله، يبقى ده من إضافة المصدر إلى مين؟ إلى مفعوله، يبقى ده مصدر مضاف إلى مفعوله. وممكن أعرب كلمة مرضاتي مفعول به، منصوب محلا مجرور لفظا، وهذا أعربه طبعا ابن عقيل في الشرح الألفية. والله رؤوف بالعباد، جملة جديدة خالص، الله مبتدأ ورؤوف خبر، وبالعباد شبه الجملة، متعلق بكلمة رؤوف اللي صفة مشبهة. والله رؤوف بالعباد. شوف الآيات اللي بعد كده، نحس كده ان النهارده مفيش شرح كتير، ليه بقى؟ لان احنا اتعودنا خلاص على الايه، على القواعد كلها، وعلى الايه كلها مكرره. يا ايها الناس، دي يا حرف نداء، واي منادى مبني على الضم، وشفنا التركيب ده كتير، في محل نصب، ولا حرف تنبيه، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من كلمه اي، وده الاقرب. يا ايها الذين امنوا، جمله امنوا طبعا صيغه الموصول لا محل اعراب. طيب ده نداء، فين جواب النداء؟ ادخلوا، يبقى ده الحاجه اللي احنا عايزينها، يبقى ادخلوا فعل امر مبني على حذف النون، ادخلوا في السلم، طبعا في الجر والمجرور متعلق بالفعل ادخلوا، كافه حال منصوب علامه النصب فتحه الظاهره، يعني ادخلوا في السلم متجمعين كافه كلكم، يعني يبقى كافه من الكلمات برضو الايه الثابته اللي ساعه ما نشوفها نفترض فيها اول حاجه ان انا اعرفها حال. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، شفنا نفس التركيب دوت في نفس سورة البقرة، ولا تتبعوا دي لا ناهية، وتتبعوا فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون، والواو هي الفاعل، وخطوات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة، والشيطان مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة. طيب يا ترى كلمة الشيطان مادتها إيه؟ في عندنا تنفع المادة بتاعتها شيطنة يعني بعودة، أو شيطة من الإيه، من الحريق والدخان. والله عزو وإنه لكم عدو مبين، يعني إن حرف ناسخ، و الخبر فين بقى؟ إنه عدو، يبقى اسم إن اللي هو الهاء. طيب إنه عدو لكم، يبقى كلمة لكم متعلق بمين؟ بكلمة عدو، ومبين ممكن أعربها إيه صفة لكلمة عدو، أو أعربها خبر تاني، بس الأصح إن أنا أعربها إيه صفة، لأن هذا العدو عدو ظاهر مبين. إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم، طبعا هنا هوت إيه، أنا عندي أدي الفاء السينافية أو كلام جديد، يبقى زللتم الزلل اللي هو الخطأ. طيب فين البداية بتاعتها؟ أسلوب شرط أو أدي إن أداة شرط، وزللتم فعل الشرط. طب فين جواب الشرط؟ نقول بقى إيه، أقول إيه اللي هيحصل؟ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بنات فاعلموا، يبقى ده جواب الشرط. يبقى اول ما الاقي اسلوب شرط لازم احد الاركان، عشان ما ايه من طول الاعراب ما نغلطش. يبقى زللتم، الزلل اللي هو الخطا، يبقى حرف شرط فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير في محل رفع فاعل والميم علامه الجمع، وده فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم، لان اداه الشرط جازمه. من بعدي من حرف جر، وبعدي طبعا في الاصل يا ظرف، بس هي مجرور من، والجر والمجرور متعلق بالفعل زللتم. من بعد ما جاءتكم البينات، طبعا ما هي نقط مصدرية، وجاء فعل ماض، والتاء التأنيث، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طب مين اللي جاءت البينات؟ يبقى البينات هي الفاعل. طيب الفعل ما والفعل ده هما الاتنين مع بعض، ده مصدر ايه؟ مؤول، الصريح منه من بعد ما جيء، يبقى مضاف اليه لكلمة ايه؟ بعد. فاعلموا الفاء رابطة لجواب الشرط، أو فعل جزاء أو وقع جواب الشرط. اعلموا فعل أمر، وده اللي خلى الفعل يقترن بالفاء، إنه فعل أمر جملة طلبية، والواو ضمير في محل رفع فاعل. فاعلموا حفظنا بقى، يبقى ده مصدر مؤول، سد ما سد الإيه المفعولين، مكون من أن، المفعولين بتوع علم حرف ناسخ، والله اسم أن، وعايزين خبر أن، وحكيم خبر ثاني. طبعا احنا هل ينظرون، طبعا بداية كلام جديد، يبقى هل حرف استفهام، بس هنا بيعمل عمل النفي. ليه؟ لأن في عندي كلمة إلا، يبقى أول ما ألاقي استفهام زي ده كده، ويتضمن معنى النفي على طول. ينظرون، ما معنى ينظرون؟ يعني ينتظرون أو ينظرون بأعينهم، المعنيين موجودين. هل ينظرون إلا، يبقى استثناء مفرغ، يبقى ينظروا إيه، ينتظروا حاجة أو ينظروا لا حاجة، يبقى أن يأتيهم. يبقى أن يأتيهم ده مصدر مؤول في محل نصب مفعول به لكلمة ينظرون، أو لكلمة إيه ينتظرون. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، والله اسم الجلالة فاعل، في ظلل، طبعا متعلق شبه الجملة ب يأتيهم، في ظلل من الغمام، الغمام اللي طبعا جر ومجرور شبه جملة برضو ايه، ده متعلق بمحذوف، نعت الكلمة ايه ظلل. ما معنى الغمام؟ الغمام طبعا هو السحاب الابيض الرقيق، اللي هو بيبقى مظنة للرحمة. وطبعا ايه، نبعد عن التشبيه او عن التعطيل في هذه الايه الآية. والملائكة، يبقى الملائكة معطوف على أن يأتيهم الله، يبقى الله اسم الجلالة فاعل، يبقى الملائكة معطوف مرفوع. وقضي الأمر اللي هو حرف عطف، وقضي فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني المجهول، يبقى إيه لقضي الأمر، يبقى الأمر نائب فاعل. وإلى الله ترجع الأمور، يعني طبعا نوت إيه شبه الجملة متعلق بالفعل ترجع اللي هو الجر والمجرور، وترجع فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، وهو مبني المجهول، يبقى الأمور نائب فاعل. سال بني إسرائيل، طبعا عندنا الفعل سال ده من الأفعال الجميلة خالص، اللي هو سال فعل أمر، الفعل بتاعه إيه أصلا؟ نقول سأل، وأنا عندي كلمة سأل أهي، يعني سأل. طيب كلمة سأل لما عاوز أجيب منها الأمر أجيب المضارع، نقول يسأل، ودي من الأفعال اللي هي كلمة إيه، كلمة سأل، وكلمة أخذ، وكلمة أمر، طبعا بنحذف فيها الإيه المضارع، طب هي ساكنة، فنحط نوت إيه الألف، نقول اسأل. طيب ينفع نقول اسأل؟ اه، امال اسأل ديت يجوز ان انا نحذف كمان الهمزة مع كلمة سل، بشرط ان يكون في ايه، ما يكونش في كلام قبليها. طب لو كان في كلام قبليها ينفع نحذف الهمزة نقول وسل او فسل وفاسأل، ودي موجودة عندنا في القرآن، سل بني إسرائيل واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل. يبقى طالما جه قبلها كلام اللي هو حرف عطف، يبقى ينفع نقول واسأل. زي بالظبط كلمة مر، لا وأمر ومر، الاثنين صح. سل بني إسرائيل يبقى ده سؤال اهوت، بس سؤال حقيقي لا يحتاج إلى إيه، إلى ما يعني متعلقات. يبقى سل فعل أمر، وبني إسرائيل يبقى فعل ضمير تقديره أنت، مش محتاج له مفعولين. بني مفعول به منصوب على النصب الياء ملحق بجيم مذكر السالم، وإسرائيل مضاف إليه مجرور على جر الفتحة. سل بني إسرائيل ايه اللي السؤال اللي هتسأله لهم؟ يبقى كم آتيناهم من آية بينة. طبعا كلمة كم هنا البعض قال انها كم خبرية، والبعض قال انها كم استفهامية، بس هي الأقرب انها استفهامية على أساس ان في ايه سؤال. يبقى ما السؤال الذي تسألونه؟ كم آتيناهم. يبقى كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به لكلمة كم. طب مفعول به تاني؟ اه، لأن كلمة كم بتنصب ايه؟ بتنصب مفعولين. يبقى آتينا يبقى فعل ومبني على السكون، والنا ضمير في حرف فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به أول. كم آتيناهم من آية، نفتكر الايه القول تعالى ما ننسخ من آية، يبقى زيه، يبقى من آية دي تعتبر تمييز كلمة كم. طيب البعض قال بقى ان ايه، ان كلمة من هنا هو حرف جر زائد، يبقى في الحالة ده يبقى ايه، يبقى ده تمييز كامل استفهامية. واحنا عندنا قاعدة، لما كامل استفهامية اذا فصل عنها تمييزها، فان احنا نجيب كلمة حرف جر زائد مع مين؟ مع تمييز. يعني ادي كلمة كما هي الاستفهامية وتمييزها بعيد عنها. اما لو كانت كم آية، لو فرحها على طول، يعني لو هي كلمة كم فرحها ايه، نقول لها كم آية. انما طالما هي ايه، جت بعدها على طول، جه متأخر، يبقى ايه، يفصل او نجيب حرف جر زائد. كم آتيناهم من آية، يبقى ده تمييزها، او ان ديت ايه، صفة لكلمة كم، لو احنا اعتبرناها كم خبري. كم من آية بينة النعت، ومن يبدل نعمة الله، ادي من، ادي اسم الشرط، وفعل الشرط اللي هو يبدل. طيب فين جواب الشرط؟ نخلي بالنا نقول ايه اللي هيحصل، فإن الله شديد العقاب، يبقى ده جواب الشرط. يبقى يبدل من شرطية، اتفقنا على خلاص، يبقى مبتدأ في محرف مبتدأ، وجملة الشرط بحالها هي الايه، هي الخبر. ويبدل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون، والفاعل ده تقديره هو، ونعمة مفعول به منصوب، والله اسم الجار مضاف اليه من بعد من حرف جر وبعد اسم مجرور، وشبه الجملة متعلق بالفعل يبدل، من بعد ما جاءته، يبقى ما مصدرية خلاص، زي كلمة ايه، من بعد ما جاءتكم البينات، يبقى مصدرية، يبقى في محل جر مضاف اليه، او مجرور اللي هو المصدر الصريح بتاعها مضاف اليه. فان الفاء رابطة، يبقى ان حرف مشبه بالفعل او حرف توكيد ونصب، يبقى الله اسم ان، وشديد خبر ان مرفوع عن طرف الضم والعقاب مضاف اليه مجرور عن تجر الكسره، وجمله فان الله شديد العقاب نقول ايه بقى؟ الجماعه صحصحوا كده، نقول في محل جزم، عشان ايه؟ عشان الاداه جازمه والجواب مقترن بالفعل. زين للذين كفروا الحياه الدنيا، نقول زين فعل ماضي مبني على الفتح ومبني المجهول. طب قبل ما نتحرك بقى نجيب الايه، النائب الفاعل، ايه اللي زين الحياه، يبقى حياه دي نائب فاعل. يبقى نبدا نجيب الحاجات الاساسيه، الاركان الاساسيه الاول، يبقى الحياه نائب فاعل، وللذين كفروا طبعا ايه، شبه الجمله متعلق بالفعل زين، وجمله كفروا دي صله الموصول لا محل معرب، والدنيا طبعا نعت كلمه الحياه، ويسخرون اللي هو حرف عطف، ويسخرون مضارع مرفوع على رفع ثبوت النون، وجمله يسخرون معطوف على ما قبلها، ويسخرون من الذين شبه الجمله طبعا متعلق بالفعل يسخرون، وجمله امنوا صله الموصول لمحل اعراب، وده وقف لازم اهوت، يبقى نقف حدنا، يبقى كلام جديد، لان مش هينفع نقول بقى ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا، لا، يبقى كلام جديد خالص اهو، يبقى لغه استئنافيه. والذين اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا، نقول عايز اجيب الخبر، نقول مالهم، والذين اتقوا مالهم فوقهم، اه يبقى فوق ديت ظرف، وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مبتدا. جملة اتقوا طبعا ايه صلة الموصلة من حراب، واحنا عرفنا كلمة اتقوا، ما قلتش اتقوا ليه؟ نقول اصل اتقى ده فعل ايه؟ ماضي مبني على الفتح المقدر واخره الف، خلاص القاف دي مفتوحة، لما نحذف الايه؟ الحرف العلة لالتقاء ساكنين عشان بيسند اللي هو الجماعة، يبقى ايه؟ اللي هو الفعل الايه الناقص، يبقى نحذف حرف العلة، يبقى نفتح الحرف اللي قبل الاخير. يوم القيامة طبعا يوم ظرف زمان، والقيامة مضاف إليه، ويوم القيامة طبعا هنا إيه الظرف متعلق بزمنه يعني، والله يرزق من يشاء بغير حساب، ده كلام جديد، الله اسم الجلالة مبتدأ، وجملة يرزق هي الإيه الخبر مكون من فعل مضارع والفاعل ضمير مستر تقديره هو، هيرزق مين؟ يرزق من؟ يبقى من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، واحنا عندنا رزق بتنصب مفعولين، خلاص يرزق من يشاء وما تحددتش، يعني كل شيء يرزق الانسان يرزق من يشاء كل شيء، الذي اعطى كل شيء خلقه. يبقى من اسم موصول في محل نصب مفعول به، وجمله يشاء صله الموصول بتاعت من لا محل اعراب بغير حساب، يبقى الباء حرف جر، وغير اسم مجرور بالباء علامة تجر الكسرة، وحساب مضاف إليه مجرور، واحنا عرفنا ان كلمة غير من الكلمات التي يلازم الإضافة سواء مضافة إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر، وتضاف كمان إلى إيه؟ إلى مصدر مؤول غير أنه كذا، يعني غير أنه شجاع. وكلمة غير من خصائصها انها لا تقبل الف ولام، ولكن الالف ولام تيجي على مين؟ على اللي بعديه، يعني اقول الغير مثلا شجاع، لا نقول غير الشجاع. نشوف الآية الأخيرة، كان الناس أمة واحدة، يبقى كان الناس يبقى برضو من الآيات اللي إيه اللي في بدء بكان اهي، ونشوفها طبعا ننزلها نوت، نقول كان الناس يبقى كان فعل ناسخ ناقص، والناس اسم كان وخبر فرحها على طول اهوت، يبقى أمة واحدة نعت لها، فبعث يبقى الفاء حرف عطف، بعث الله النبيين يبقى فاعل، والنبيين مفعول به منصوب بالياء، ومبشرين حال منصوب بالياء، ومنذرين معطوف عليها يبقى زيها بالظبط، وأنزل معهم الكتاب الحق، أنزل فعل ماضي، وعرفنا الفرق بين ايه أنزل ونزل، يبقى أنزل بيبقى جملة واحدة، ونزل بمتفرقا ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو خلقهم، نزل كتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، يبقى نزل الكتاب، الله سبحانه وتعالى نزل كتاب القرآن منجما يعني متفرقا في مواقف، أما أنزل التوراة والإنجيل كاملة مرة واحدة، وأنزل هو الفاعل ضمير مستر تقديره هو، والكتاب مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، طبعا كلمة أمة مأخوذة من كلمة أممت كذا إذ قصدت، فسميت الجماعة مقصدها واحدة أمة، وأحيانا يطلق على الواحد زي إن إبراهيم كان أمة، يعني كلمة أمة من الكلمات معناها إنها مقصدها واحد يعني. وأنزل معهم الكتاب بالحق، طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل أنزل أو في محل نصب حال، ليحكم اللام حرف تعليل وجر، ويحكم مضارع منصوب وبأن المضمرة، والمصدر مؤول مجرور باللام، وشبه الجملة طبعا متعلق بالفعل نفسه أو متعلق بالفعل أنزل، ليحكم بين الناس، بين شبه جملة متعلق بالفعل يحكم، والناس مضاف إليه فيما، يعني في حرف جر، وبرضو إيه ما موصولة، والجر مجرور أو شبه جملة متعلق بالفعل يحكم، وجملة اختلفوا طبعا صلة الموصول لا محل إعراب، وفيه شبه جملة متعلق باختلفوا، وإلهاء دي العائد بقى اللي بيعود على كلمة ما، وما اختلف فيه للذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البنات، خلي بالنا من التركيب ده، يبقى دي ما حرف نفي لأن في عندي كلمة إلا، يبقى اختلف فعل ماض، يبقى مين اللي اختلف؟ الذين، يبقى الذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل لاختلف، اختلف فيه بشبه الجملة متعلق بالفعل اختلف، إلا الذين أوتوه، طبعا كلمة أوتوا ده فعل إيه؟ مبني المجهول، يبقى الواو ده نائب فاعل، وإحنا عندنا بينصب مفعولين كلمة آتى، يبقى الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به ثاني بتاع كلمة إيه آتى، من بعدي طبعا جر ومجرور او شبه جمله متعلق بالفعل وتو او متعلق بمحذوف حال في محل نصب. من بعد ما جاءتهم عرفنا التركيبه بقى، يبقى دي ما مصدريه يبقى مجرور بكلمه بعد يبقى مضاف اليه. من بعد ما جاءتهم اللي هم ضمير في محل نصب مفعول به مقدم، والبينات فاعل مرفوع بالضمه مؤخر. طبعا نخلي بالنا برضو ان حكم ايه تاخير الايه المفعول به هنا ايه واجب، حكم تاخير الفاعل واجب. من بغيا طبعا ايه مفعول لاجله، اي حسدا اي باغينا من اجل البغي، بغيا بينهم طبعا شبه الجمله اللي هو ايه بينهم متعلق بالمصدر نفسه او متعلق بمحذوف نعت الكلمه بغيا. فهذا الله الذين امنوا، الفاء حرف عطف، يبقى هذا فعل ماض، الله اسم فاعل الجلاله فاعل مرفوع رفع الضمه، هذا مين الذين، يبقى الذين اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجمله امنوا تبقى صيغه الموصول لما اختلفوا فيه، يبقى اللام حرف جر، وشبه الجمله المتعلق بالفعل هذا، وجمله اختلفوا طبعا صيغه الموصول لمحل اعراب، وفيه طبعا متعلقه باختلفوا، والهاء دي ضمير اللي هو العائد اللي بيعود على ايه على ما. فيه من الحق طبعا الجر والمجرور متعلق محذوف حال، يعني حال كونه من الحق، باذنه طبعا شبه الجمله اللي هو الجر والمجرور برضه متعلق بمحذوف حال، اي ماذونا لهم يعني اختلفوا فيه باذنه، يعني الواو ديت هي صاحب الحال. والله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم، الله اسم الجلاله المبتدا طبعا الواو السنفيه، يبقى الله مبتدا، وجمله يهدي خبر مبتدا، من اسم موصول مبني في حال نصب مفعول به، وجمله يشاء صله الموصول، والى صراط مستقيم طبعا الى صراط طبعا متعلق بالفعل يهدي، يهدي الى صراط مستقيم، لان احنا عرفنا ان كلمه يهدي او هدى بتتعدى بمفعول لمفعولين زي اهدنا الصراط المستقيم، او تتعدى بحرف الجر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أو يتعدى بحرف الجر إلى زي اللي عندنا الآية يهدي إلى صراط المستقيم، ومستقيم نعت منصوب مجرور علامة الجر الكسرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.